هو كمان هيقيس ما يقرب من 2000 سنة، هو مستعجل ليه؟ ما فيش حاجة تخليه يستعجل، لكن صبر نوح الفترة دي كلها. وبعدين الله يسخر نوح ليعمل بها، لابد أن الله تعالى كان يعطيه من القوة ومن التسهيل. يعني لما شفنا نشوف سيدنا إبراهيم لما تشوف الكعبة وتشوف طولها وعرضها وارتفاعها وبعد والأحجار اللي فيها، وبعدين تقول إن الكعبة دي يبنيها 2 إبراهيم وإسماعيل بس، طب تعالى دلوقتي حاول هنعمل احنا حاجه زي الكعبه، شوف هتعوز منا قد ايه، هتجيب ناس قد ايه، واسمنت قد ايه، ومسلح قد ايه، وعمال قد ايه، وتحفر قد ايه، وتعمل قواعد قد ايه، وتطلع ازاي، وعلم شوف قد ايه. وكم يوم في امر رباني داخل في الموضوع ان الله يساعد هؤلاء ويجعل كل شيء في ايديهم. كما كان انا بقول من باب يعني التفكير العقلي، كما كان الشيء مع داود عليه السلام، الله ألان له الحديد فكان يجد الماء الحديد وليس ساخنا، يجده يمشي على وجه الأرض فيأخذ منه ويصنع الدروع ويوضبها كده ويطلعها مظبوطة، تروح على طول يابسة وجمدة وصارت صلبة في يده، وهي أصلا الحديد أصلا بيمشي كعين جارية بجواره زي النهر كده. فالله يسر الأمور بالنسبة للأنبياء. طيب السفينة نوح عمل يصنع فيها، بيصنع فيها فين؟ العادة كان السفن تصنع في أحواض في البحر أو قرب البحر ثم تنقل، لكن نوح مفيش بحر حواليه، بعيد كل البعد عن البحر وقاعد عمال يصنع في السفينة، فالناس عمالين يسخروا منه. كل ما فوتوا شفتوا الرجل، مش قلنا لكم ان الرجل ده مجنون؟ اهو علامة جنونه، تعالوا شوفوا بيعمل ايه؟ بيصنع سفينة، بيصنعها ليه؟ طب واللي بيصنع سفينة بيصنعها على الارض اليابسة دي وهنا في المكان ده؟ مش معقول يا ناس. وصنع نوح قعد يقول لهم ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. بكرة تشوفهم العبرة باللي يضحك الآخر مش اللي يضحك الأول، أهدي نفسها جاية عند كلام سيدنا نوح. بكرة تشوفهم الآخر المين. وفعلا بعد ما استوت السفينة وكل شيء اتوضب، الله ألهمه أو أوحى إليه كيف يضع المسامير، كيف يضع المشاة، كيف يضع الزفت، كيف كيف، وكل شيء استوى 3 أدوار. يعني السفينة دي المسجد ده يمكن طوله حوالي 160 متر، عرضه حوالي 37 متر، 160 ده السفينة كلها يعني لغاية آخر المظلات هناك آخر الشارع كمان. ونفس الوقت السفينة لو كان عرضها 600 متر ده مش معقول، يعني اولا الطول بتاع لغايه اخر المظلات ما يجيش 1000 متر، ده هي المظله اللي بعدنا برضو حوالي يمكن 35 واللي بعدها 35، قول 40 و40 80 وادي 160، ادي كل الموضوع ده احنا معانا حاجه 1000 متر طول وعندنا عرض 600 متر. ومعقول هذا الكلام؟ اولا نوح عملها ازاي؟ دي لوحدها السفينه معجزه، ان واحد لوحده يعملها تبقى معجزه، يبقى لابد عون الله له هو الذي صنع ذلك كله. وبعدين معه صبر كده وقاعد ينصر وينجر وينجر وينظف ويجيب الادوات دي كلها جابها منين علشان يعمل بها ده؟ بقول لك يبقى ربنا علم البشريه الحضاره من اول يوم، يبقى الكلام اللي بس عشان تقدروا تردوا على الكلام الذي يقال. بعد كده خلص ربنا سبحانه وتعالى قال له فيه علامة، إذا فار التنور فاجمع كل من كل زوجين اثنين، خد المؤمنين وضعهم من رجال ونساء وضعهم في السفينة، وهات الحيوانات من جميع الحيوانات، هات من كل واحد ذكر وأنثى علشان يتوالدوا بعد كده ودخلهم جوه. طب وهناك هيعيش الأسد مع الذئب مع الحمل مع الغنم مع الجمل مع، قال له ده بأمر الله هيعيش، مفيش حد هياكل التاني. في خرافات بتتقال في هذا الموضوع. وبعدين وانت والطيور حطها فوق خالص، يبقى اللي بيديله الاوامر مين؟ الله سبحانه وتعالى. فالتنور هو ايه؟ قال له انت مولع زوجتك بتشغل بتخبز في الفرن، هتلقي الماء نبع من الفرن، هذا رأي. او التنور يعني اذا نبعت العيون من الارض ومنها عين في التنور، اذا فار التنور، اذا جاء امر الله وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن، وما امن معه الا قليل. والرأي الثاني المقصود بالتنور، اذا وجدت ما يبقى المقصود الاول عيون تطلع ومنها عين تبقى فين؟ في الفرن، تطلع في الفرن هيشوفها، وزوجته عماله تخبز تقول له هي زوجته اللي كانت كافره دي، الراجح انها ماتت قبل ما يجي الطوفان، اللي كانت كافره بيه وبتسلط عليه الكفار. فالزوجه اللي كانت موجوده في الوقت ده كانت زوجه، الراجح انها كانت زوجه مؤمنه، وكان عنده 3 أولاد، كل واحدة وكل واحد متجوز، يبقى عنده كم مرأة؟ 4 نسوان، 3 زوجات لأولاده، وزوجته هو يبقى 4، وأولاده 3، وهو يبقى 4، والمؤمنين اللي معاه كان 10 ولا 20 ولا 60، المؤمنين الذين آمنوا معه 20 40 60 80، الله أعلم، الله أكبر، إن ما آمن معه إلا قليل. فلما فار التنور أو المراد بالتنور نار تظهر، أو المراد بالتنور أنه يجد أنه البحر القريب منه يجد أنه فار وبدأ يطغى على الأرض، كل هذه تصلح أقوالا أن فيه علامة إذا رأيتها اجمع هذه الأصناف في السفينة. فلما رآها نوح جمع الأصناف في السفينة، وكأن الأصناف ساقها الله لتكون بجوار السفينة جاهزة، لأن المسألة عايزة سرعة، يبقى كأن دي ضروري نفهمها من المقام. الله ساقها فجاءت، الطيور يجيبها ازاي؟ هو ما كانش سليمان علشان يحكم الطيور، يبقى الله ساقها إليه علشان تدخل السفينة. بس لقى الأسد والفيل والكلب والخنزير كله جاي، وجايين بقى هم الجيوش دي كل جاي، الذكر والأنثى دخلوا السفينة، دخل دول وقفل عليهم، الطيور دخلت وقفلت عليها، هو دخل. حصلت العملية دي بعدها على طول الله تعالى أنزل من السماء الماء المنهمر وفجر الأرض عيونا، كل جزء في الأرض فتحت فيه عين، وخرج الماء جاريا مندفعا متدفقا كالسيل الجارف. الأرض عيون منين طلعت؟ الله الذي فعل. السماء تنزل منها المياه كأفواه القرب، مش أمطار عادية، ولذلك تقرأها في سورة اقترب، قال رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. يعني على أمر من اللي قدر؟ الله. وحملناه، يبقى إذا مش نوح بقى اللي حمل نفسه، وحملناه على ذات ألواح ودسر. سفينة مكونة من الألواح والمسامير، دي الأهم عنصرين فيها، تجري بأعيننا برعايتنا وعنايتنا، الله يراها ويعلم، وهو الذي قدر لها كل شيء. في الوقت ده سيدنا نوح لما نزل المياه أغرقت الأرض كلها من حوله، وأغرقت أيضا الأودية، وظهرت الجبال، ابن العاصي بعد، فنوح صعب عليه ابنه، وبدأ يناديه يا بني تعال هنا تعال إلي، يقول له لا أنا ذاهب لأعتصم بالجبل، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هو عمال يقول له الولد برضه طلع فوق أعلى قمة في جبل قريب منهم وطلع فوقيها. وبعدين الآية تقول وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الولد غرق خلاص. ولما نوح سأل رب قال يا ربي وعدتني أنك تنجيني أنا وأهلي. قال لي انت نسيت. قال له أنا أنجيك أنت وأهلك إلا من سبق عليه القول منه. ونادى نوح الرب فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. إن الأهلية الحقيقية هي أهلية الدين. وهذا وإن كان من صلبك لكنه فارقك في الدين فهو ليس من أهلك الذين يستحقون النجاة. إنه عمل غير صالح. وفي قراءة عامل غير صالح. وبعدين قال له انت غلط فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أي أحذرك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك بسرعة لك إلى الله أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. شوف اللجوء السريع إلى الله والحالة السابعة كده. ففي الوقت ده الأمطار اللي نازلة السفينة لابد إنها تمشي. الأرض مليئة بالجبال. السفينة هتمشي في جبال هتصطدم بيها. فلا بد من أن يعلو المطر الجبال بأمطار أو بارتفاع يصلح لسير السفينة فوق الموج فوق الجبال. فشوف السفينة اللي طولها هنعتبرها طولها 600 متر وعرضها 300 متر وفيها هذه الأثقال كلها. يبقى عايزة عمق قد إيه لكي تسير؟ فكر في هذا. إذن الأمواج طغت على الجبال ارتفعت لدرجة أن بعض الروايات بتقول أن الارتفاع فوق الجبال وصل إلى 300 متر. أنا لا أستطيع أن أثق بهذه الروايات لكن اللي أثق فيه أن إحنا لما الولد قال أنا طالع فوق الجبل قال له لا الجبل غفر خيبرة يبقى غرقت الجبال بنص القرآن. ولأن السفينة هتمشي في كل الأرض والأرض فيها الجبال والوديان والسهول يبقى هتقابلها الجبال لابد أن تعلو فوقها علوا يسمح بعدم ارتطام السفينة في الجبل. وهذا وحده كاف. تصور أنت بقى في هذا عمل ابن نوح. ركب السفينة. هو مين يقدر يمشي السفينة دي؟ أبدا. أنت مش بشغلك بعد الوقت كل حاجة. أنت يا نوح خلاص ارفع يدك. أنا أمرتك حين كانت الأسباب ميسرة لك وحين أمرتك ببناء السفينة كنت أعاونك. وما دام عون الله معك فإنك لا تشعر بأي تعب أو جهد بل تشعر دائما بالسعادة. أما الآن فالموقف ليس في يدك أنت يا نوح. خلاص الماء اللي نزل من السماء واللي طالع من الأرض والسفينة اللي عايزة تمشي أنت بس قل بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. فقالها مست السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال. موج كالجبال يبقى التعبير ده بيبين قد ايه الموج اللي كان موجود. ومن هنا وبعدين بعد ما هلك كل من كان على وجه الارض وهم قوم نوح هلكوا كلهم الله اصدر امره يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. السماء بطلت تنزل والارض بطلت تطلع الماء. طب والماء اللي موجود على وجه الارض؟ قال للارض وانت يا ارض ابلعي ماءك. يا عظمه عظمه الاله. ده لما واحد يقرا هذا القران ويتدبر ويتذكر يشعر نشعر احنا ب بضآلتنا ضآلة لا حد لها في الصغر، ونشعر بعظمة الله عظمة لا حد لها في العظم. ده الحق. ولذلك انت بتعتبر كبير جدا اذا كنت من حزب الكبير. لكن تطلع لي تعمل لي حزب الشيطان وتروح تقعد معاه وتجري لي مع البشر اللي كلهم تقريبا 99%، لا 999 في الالف النهارده عبد الشيطان، ودائرة تجري وراهم، غثاء يجري وراء غثاء، دنس وراء دنس، سقوط وراء سقوط. ليه ليه؟ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. كده مرة واحدة سبحان الله. أظن أنت سمعت عن الزلازل وسمعت عن البراكين وسمعت عن السيول، وفي حاجات في فترة بسيطة جدا ثوان كل شيء كان قد انتهى. هذا هو أمر الله وقدره. وانتهى. وبعدين بدأ سيدنا نوح، استوت السفينة على الجود. الجود ده وادي، أو الجود ده هو جبل، أو الجود أرض سهلة، الله أعلم. هو مكان، المكان ده في الهند ولا في أرض الجزيرة زي ما يقولون، ولا كان في حول قريب من البيت الحرام، الله أعلم. لم يأتي ما يدلنا عليه. وبعدين سيدنا نوح علشان يعرف ان خلاص الارض صلحت للحياة فيها ولا لا، مسك الحمامة وارسلها علشان تروح تجيب الخبر. فجاءت الحمامة ومع غصن زيتون ورجليها فيها طين، فعرف ان الارض ان الاشجار فيها اخضرت وانها اعشبت وان الارض صالحة للزراعة، يعني للاستزراع في الوقت ده. فكانت الحمامة رسول السلام، ولذلك لغاية دلوقتي يقول لك الحمام ده رسول ايه؟ السلام. اما في رواية تقول انه ارسل الغراب قبل الحمامة، فلما ارسل الغراب، الغراب وجد جيفة في الارض انشغل بيها وما رجعش لنوح، علشان كده يقول لك الغراب لغاية دلوقتي يتشأموا منه، لما يسكن في حتة يقول لك الغراب في مكان خراب، يعني ما يعيش في العمل. وبالتالي اليمام الحمامة تعتبر زي من رسل سلام. بعدها نزل سيدنا نوح وبدأت الحياة من جديد، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فإننا الليلة مع سيدنا هود عليه السلام. وسيدنا هود هو هود ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح، يعني بينه وبين سيدنا نوح ثلاثة: أبوه عوص وجده إرم وأبو جده سام. وسام هو أبو العرب، ويافث أبو العجم، وحام أبو البقيل. والعرب سنعرف بعد بعدين، ما هم سامين وإحنا سامين، هم بيقول أنه كنت أولاد عم، أي لأن هم أولاد إسحاق، والعرب ولاد إسماعيل، وإسحاق وإسماعيل ولاد لإمين الاثنين ولاد سيدنا إبراهيم. علشان كده من يوم ما اتوجدت وانتوا بتتخانقوا ولاد العم دايما كده، عمرك شفت ولاد عم متفقين؟ اهو ادي اللي بينهم. وده موضوع لما ندخل في بني إسرائيل ابتداء من عهد من سيدنا إبراهيم الخليل، سوف تجد العجائب بقى. ويمكن احنا يعني ان شاء الله يوم السبت هندخل في هذا الموضوع ان شاء الله تعالى. فسيدنا هود من قبيلة عاد، اللي هي منسوب إلى هو عوس ابن إرم ابن سام. إرم ده نفسه يعتبر هو نفسه من قبيلة عاد، وعاد قبيلة عاد نوعين، قبيلة اندثرت وهلكت وكانت تتكلم باللغة العربية، ودي اللي بيسموها في التاريخ العرب العاربة البائدة. أما العرب المستعربة فهي التي ستبدأ بسيدنا إسماعيل، ولغة هؤلاء كانت لغة عربية، وهؤلاء كانوا يسكنون في منطقة الأحقاف بين اليمن وعمان. وبعض الخرائط الجغرافية تقريبية للمكان الذي كانوا يوجدون فيه، وكانوا على البحر، والمقصود بالبحر هنا هو المحيط، لأنهم لا كانوا في الخليج ولا كانوا في البحر الأحمر، يبقى ما قدام ناس إلا المحيط. هؤلاء الناس أو هذه القبيلة حسبما جاء في القرآن كانت قبيلة أفرادها طوال الأجسام، شداد، أقوياء جدا، لدرجة أنهم كانوا يقطعون الصخر بسهولة وينحتونه بسهولة ويحملونه بسهولة. ما كانش هناك آلات ميكانيكية للحمل، كان الواحد يقطع الصخرة ويشيلها، لدرجة إن بعض الإسرائيليات ذكرت أن طول الواحد منهم 400 ذراع، وهذا طبعا خطأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن آدم كان طوله 60 ذراعا، وأن أولاده من بعده بدأوا ينقصون في الطول. ولذلك القصة المذكورة في كتب التواريخ وكتب القصص عن عوج بن عنق، وأن عوج بن عنق كان طوله يعتبر 1000 أميال، وكان يضع قدمه في البحر ويمد يده فيمسك في السمكة ثم يرفعها إلى السماء فيسويها على حرارة الشمس، وأنه كان إذا كان نايم يعني، وبعدين أي حاجة لمست إصبعه أو رجله أو قدمه مهما كانت، يعني لو جه إنسان ونام على رجله أو داس عليها يعني كان زي نملة، فهو مش شايفه لأنه بعيد وهو نايم، يقوم يشوفه مين اللي بينغبش في رجله هناك ده. يا عم ده عبور زلط مثلا، يعني ده عبور زلط على رجله. أيوة أنا ماني داري بيه. هذا كلام كما يقول ابن كثير والمحققون لا أصل له، والكلام ده كلام ملوش حقائق. كذلك ما يقال عن قبيلة عاد إن هذه القبيلة بعد حصل بعد سيدنا هود إنه كان له كان فيه ولدين، واحد شديد واحد شداد، واحد منهم مات والثاني بقي، وحكموا الأقاليم 7 يعني كل أهل الأرض. وبعدين ما تنساش ان احنا قريبين من سيدنا نوح، يعني يبقى الأرض في الوقت ده سكانها كلهم مش هيبقوا 20 مليون، يعني ممكن لو جمعتهم من هنا ومن هنا يطلعوا تحصرهم مدينة واحدة. ف فما هي المشكلة؟ وبعدين سمع ان فيه جنة فتحدى ازاي الجنة؟ طب ما انا اعمل جنة في الدنيا. فبنى مدينة هي مدينة إرم ذات العماد، وهذه المدينة كانت أعمدتها من ذهب وفضة، وبعد الأعمدة عمل سقفا وفوق السقف ملأ السقف ده ملأه من فوقه بالأتربة، ثم زرع أشجارا فوق هذا السقف، وصارت الأنهار تجري من تحت السقف. وقال لهم يبقى فضل ايه؟ مش الاله اللي بتعبدوه عمل جنة تجري من تحتها الانهار، ودينا عملت جنة تجري من تحتها الانهار؟ بطل البشر، وانه بناها في 300 سنة. برضو هذا خرافة، وفي التاريخ خرافات كثيرة، خصوصا ما اخذ عن الاسرائيليين، والإسرائيليون في أكثرهم نصابون كذابون فتاشون هجاصون. ولغاية النهاردة تسمع أحد الوعاظ أو أحد الإخوة اللي هم يعني بياخدوا الكلام من نظرة المجالس ومن الكتب إياها، يقف لك ويقدر يقول لك على حكايات قديمة وحصل وكان ومكان، زي تمام قصة دياب ابن غانم وأبو زيد والزير سالم والشغل وسيف ابن زياد، قصص لها أصل، لكن كل اللي جه ده من نسج الخيال. حاجات اللي زادت دي كلها من نسج الخيال. الناس عايزة تتسلى والناس بتحب القصص، فما فيش مانع كل واحد يزود حتة ويزود حتة، لدرجة انك لو رحت المكتبة وقلت له اديني قصة سيف ابن زياد، اديني قصة حروب الامام علي، وتجد اشعار وتجد حاجات مهثيرة ومهيدة عجيبة. جماعة الشعراء زمان كانوا يستغلونها، ويبتدي من بعد العشاء لغاية الفجر والناس موجودة ومسك الربابة وقاعد يقول قال يا ما قال، والناس منسجمة ومبسوطة قوي بالكلام ده، وده كان نوع من صرف الناس عن الإسلام أو صرف الناس عن القرآن، ودي كانت من المصائب. وهذا لم ينتشر إلا أثناء جهل الأمة الإسلام. في أوقات جهلها تحدث أشياء كثيرة جدا. إذا أنا قد ذكرت ذلك لتعلموا إذا ما سمعتم مثل هذه الحكايات أنها لا أصل لها. طيب نرجع بقى لقوم سيدنا هود، قبيلة عاد كانوا أشداء وكانوا يعبدون الأصنام. برضو سيدنا هود جاء ليمنعهم عن عبادة الأصنام، قالوا له انت راخر، مش كفاية اللي فاتوا؟ طيب انتم مش كان يجب تاخدوا عبرة من اللي فات؟ ما انت هو جاي بعد نوح اهو بفترة، يعني امر نوح وامر الطوفان وامر الغرق وامر الكفر هم يعلمون، كان يجب ان يتعظوا وان يتذكر. وهذا يا اخوة يجعلنا نهتم جدا بمعرفة طبائع البشر. الانسان غريب جدا. قال لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون، يعني انتم افتريتم حين عبدتم غير الله وظننتم او وقلتم للناس ان هذه العبادة تنفع. قالوا له نعم، انت بتقول ايه يا يهود؟ كنت راجل طيب في وسطنا، ايه اللي خلاك تقول الكلام ده؟ قال لأن الله أرسلني إليه، وأنتم تعلمون أنني ما عبدت صنما قط وما عبدت إلا الله تعالى، لأن الله ينزه الرسل قبل الرسالة من مثل هذه الأمور كلها كما عرفتم في عصمة الأنبياء والرسل. قالوا له اسمع يا هود، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. احنا نراك أنك تعيش في أفكار سفيهة، يعني أفكار حمقاء، يعني أفكار لا يقول بها حق، وإحنا لا نثق في أنك مرسل ونظن أنك كذاب. صحيح لم نجرب كذبا عليك من قبل، لكن يبدو أنك بدأت تكذب يا هود. لم أبدا، أنا عمري ما كذبت ولن أكذب الآن. وهل إذا أردت أن أكذب أكذب على الله؟ أقول الله أرسلني وهو لم يرسلني؟ أنا طب يا مناس عملوه وبيعملوها، وعلى فكرة ظهر في الأيام اللي فاتت دي ناس كثيرون في عصرنا هذا، يعني في الثمانينات في الثمانينات، وادعوا أنهم أنبياء وحكموا في القاهرة وخدوا الحكم اللي نتمه. فهذا موجود في كل وقت، زي كل وقت يطلع لك واحد يقول لك أنا المهدي المنتظر، مدام يلقي ناس مشي وراك خلاص. ويجي لك وقت كل وقت تلقي واحد يقول لك أنا الوتد. الوتد يعني الوتد دي رتبة من مراتب الصوفية من مراتب الأولياء. والتاني يقول لك أنا قطب الزمان. وتعرفنا أنك أنت قطب الزمان، إيه اللي أنتوا عاوزينه؟ والراجل يكون بقى بيشتغل مع الجن والشياطين والعفاريت وله شغل بهلواني ويبتدي يضحك على عقول الناس، واللي حواليه يقول لك اسمع ما تقول، لا تقل له شيئا، لا ترد عليه، لا تعترض. ليه؟ من اعترض انطرد. والراجل ده ما فيش واحد اعترض عليه الا واتخرب بيته او فقئت عينه او مات ولده او مرض مرضا شديدا. وكل انسان يعرض للامراض، هو ولا زوجته ولا اولاده، لما بعد يومين ولا اسبوع يمرض طفل او تمرض الزوجه او هو يجي له شوكه، شوف دي كرامة الشيخ على من فيش، شوف اهديا بسبب الشيخ حرمكس، يبقى هو اللي خلى العمل. فالنصب ده بقول لك بني ادم هذا يعتبر موطن الغرائب والعجائب، لا الحشرات ولا الحيوانات ولا الطيور ولا اي مخلوق فيه النصب والدجل وفيه الحمق وفيه القوه وفيه الضعف وفيه السمو وفيه الانحطاط كما تجد ذلك في بني ادم. وزي بني آدم الجن، ولذلك يقول لك ما هي الجن على بني آدم الاثنين مخلوصين على بعض، النار على الطين ولعوها الاثنين وبقت وضحكوا على ايه؟ على بعضهم. فقال لهم طيب اسمعوا، نوح من قبل كان موجودا؟ نعم. وأهلك الله قوما لأنهم كذبوه؟ قالوا نعم. قال إذن أنتم جعلكم الله خلفاء من بعد يعني في الأرض، فاحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابه. قالوا له لا إحنا مش زيهم. ليه؟ أصل إحنا الآلهة بتوعنا غير آلهتنا، عملنا آلهة جديدة، والآلهة الجديدة بتاعتنا دي إحنا واثقين في الحجر ده اللي إحنا نحتناه ووضبناه وخلناه إله، ده له صنعينه على أدينا، يبقى ازاي مش عارفين انه اله مظبوط؟ ده اله ابن الى السماء، اله مظبوط، ده اله ابن الى السماء، وابوه اله وجده اله. احنا كده ابونا قال كده وجدنا قال كده وجد جدنا قال كده وجدتنا قالت كده، يبقى احنا كده وبس. عجبك ولا لا؟ قال لهم طبعا لا. قالوا لك تعرف انت ايه اللي جرالك؟ قال ايه اللي جرالي؟ قالوا له لابد واحد من الآلهة أصابك بسوء وجعلك مذموم. إن نراك يعني ما نراك إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أنت بعض الآلهة خبطت خبطة في دماغك من كثرة ما تقوله في الآلهة فجعلك مذموما. وهذا لأنك لا تؤمن بالآلهة فيجب أن تؤمن بها. صور اللي على الباطل هو اللي ماسك السيف وعاوز يجبر اللي على الحق انه يخضع لباطله. يعني يبقوا ما تستغربوش انتوا في الايام دي بقى كل اهل الباطل في الدنيا عاوزين يشدوا اهل الحق ليضعوهم معهم في صف واحد ويخضعوهم لارائهم واقوالهم. هؤلاء الناس ألم يكن فيهم رجل رشيد؟ ألم يكن فيهم عاقل؟ ألم يكن فيهم مدبر؟ ده كما قال هود لهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين إلى آخره. يعني أنتوا ناس تبنون بكل سنة آية عمارة قصور وتتخذون مصانع مصانع أبراج فوق الجبال وتظنون أنكم خالدون في الدنيا مع أنكم ستموتون وإذا بطشتم وحاربتم بطشتم جبارين لا تبطشون برحمة ولا لا ترحمون ضعيفا ولا مسكينا ولا إنسانا أعزل إنما أنتم جبابرة الأرض. يبقى اللي اداكم القوة مين؟ الله. فكرت تعملوا أبراج يبقى عندكم عقل للتفكير. بنيتم قصور مشيدة في كل مكان إذن عندكم تدبير. دنياكم عملتم لها كثيرا جدا يبقى لما لا تعملون لأخراكم؟ أخرانا؟ ما هي أخرانا؟ هو في أخرانا كمان؟ أيوة أنتوا هتموتوا ثم تبعثون. قالوا لا أنت عايش في خيال هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. نموت ونحيا يعني إيه نموت ونحيا؟ مدام حنحيا يبقى مبعوثون. الأصلها تقرأها بالعكس نحيا ونموت الواو ليست لإيه؟ للترتيب. حيفوتك ليه بقى ما تخد بالك يعني نحيا ونموت. وعندهم المثل يقول إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. ودي نفسها قضية الدهريين وهي قضية الماديين وهي قضية الشيوعيين نفس القضية. يعني الشيوعية بقى والكلام ده مش من النهاردة. تعال بقى شوف أبوهم اللي هناك عاد إرم من زمان والقبيلة بتاعتهم يعني الشيوعيين دول من سلالة هؤلاء الفراعنة اللي هي قبيلة عاد اللي كانت قريبة من سيدنا نوح وبقالها آلاف آلاف السنين. ولذلك قلت لكم إن القرآن يقول إن بني آدم في الإيمان تشابهت قلوبهم وفي الكفر تشابهت قلوبهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. اللي قالوا في أيام سيدنا نوح إحنا وجدنا آباءنا كده قالوها في أيام سيدنا هود وأيام سيدنا صالح وقالوها لإبراهيم وقالوها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء كلهم قالوا قالوا آباءنا كانوا كده. ولذلك تجد يقولون في الأديان يتلمس الناس طريق الآباء والأجداد وفي الدنيا يكفر الناس بالآباء والأجداد. لما يجي أبوك يقول لك يا ابن اللي بتعمله ده غلط انا الطريق من هنا تعال اما اوريك ازاي تتاجر ازاي تصنع ازاي تقول يا ابتي هذا كان اسلوب زمان ايامكم لكن الايام دلوقتي اتغيرت انت يا ابتي كنت ماذا تركب لكنت أركب الحمار والبغل والجمل. يقول لك عهد الحمار والبغل والجمل ولا أم بقي لك ولا. إذن الوقت ده عهد السيارة والسيارة والقطار والصاروخ. أيوة أهو إحنا بقى الصواريخ بتاع الأيام دي بقى. شوفنتم متأخرين قد إيه يا أبي. الفرق بيني وبينك كالفرق بين الحمار والطائرة. يعني إيه؟ يعني أبوه لسه بيعيش مع الحمار والبغل والجمل والحاجات دي، وهو حضرته بقى طائرة دلوقتي. أهو بقى كده. يبقى عند الدنيا الأولاد ما يعجبهمش الآباء، دايما الولد ينظر للأب على أنه، مع أن الولد طالع 60 معفن، لكن ما هو من شخفين يقولها وابو يعرف حاجة. أمال التجارب اللي مر عليها دي ليه؟ طب خد تجارب وأضف إليها. ده الأصل في الحياة، أن تأخذ تجارب من سبق وتضيف إليها بعد ذلك. لكن الأولاد الغافلون الحمقى، لا سيبك من كلام بابا، والبنت سيبك من كلام ماما. ماما دي دقة قديمة، دي مركة انتهى زمنها. النهاردة دي عصر العفاريت، حتى العفاريت ما تعرف تعمل زينا دلوقتي. في عفريت يقدر تطلقه يطلع يلف لك كده حوالين الجو ده، هيقربوا يوصلوا للمريخ هم بالعفاريت بتاعتهم. فاذا في دنيانا لا يعجب احدا ابوه ولا امه. اما بالنسبه للاديان تروحوا مسحينها في الاباء. ابويا كان كده وابويا كان على صواب. طب اسمعين، ابوك على صواب في الدين وعلى خطا في الدنيا؟ هي مساله امجده واهواء بقى. بقول لك ابن آدم ده لا تستطيع أن تحلله على الإطلاق. ولذلك علماء النفس، علم النفس لغاية دلوقتي يسمونه العلم الصبي أو الطفل. ليه؟ لأنه لم ينضج، علم النفس لم ينضج إلى الآن، وكلما خطى خطوة وجد نفسه عاجزا. ولذلك اي طبيب نفساني لا تفكر انه ان هو بيشتغل عن طريق علمي ابدا. هو اخذ شويه اشياء علميه، وبعدين لابد الطبيب نفسه يكون ذكي. ولو انت جربت جماعه مشايخ الطرق الاذكياء وبعض الناس اللي كانوا بيلموا الفلوس من الناس وبيعالجوهم بطرق معينه، لو وجدت شيخ الطريقه الذكي يعالج افضل من علاج طبيب علم النفس النهارده. ولذلك علم النفس طبيبه بيعمل ايه؟ راح انت اي مستشفى اعصاب، اول ما تروح يتلخبط قدامك، يعمل ايه؟ ادي ابر، ابر مخدره، ابر مخدره، بينومه، كل ما يقوم ويثور ينومه تاني، كل ما يقوم يقول له طب خلينا نتفاهم معاك، يقول له لا نام انا بعرفش اتفاهم. نام يا ولد، والتاني ينوم ينوم. على راي واحد بيقول لي هو مريض بأعصابه تعبان، يقول لي مع الأسف الشديد هرو جسمي قطعوا ريعتي كلها من الإبر، وكل ما طيب يا فندم فكر لي شوف إيه المشكلة بتاعتي حلها لي، يقول له بس استنى بعدين لما تاخد الإبر، أنت لسه بتعتبر هائج، لسه ثائر، لسه ثائر، وهو عمال يخدر فيه. لدرجة إن بعض الأطباء مع الأسف الشديد عوض بعض الأجسام جعلها معتادة المخدرات. معتادة على المخدرات، يعني هو مش واخد مش مدمن مخدرات، صار بالإبر دي مدمن مخدرات. ما هي الإبر دي بتعمل إيه غير التخدير؟ وما يرتاح إلا بعد. فبقت مصيبة النهاردة عمالين يشكوا، ولو أنتوا قرأتوا البحوث اللي كتبت في هذه الموضوعات بس مش راضيين يتكلموا عن الأطباء اللي اتورطوا في مثل هذه الأمور، لكن هو ده الواقع النهاردة. فبقول لك ابن آدم ده مشكلة، ولذلك عاوز تحل مشكلته هناك بقى. فيه كما ذكر الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله، كان عالم نفسه هو من علماء نفس، قال كل العلاج موجود في القرآن. إذا أردت العلاج الحقيقي هتجده في القرآن. حتى كيفية العلاج الهادئ، العلاج المادي أيضا موجود في القرآن، علاج النفسي موجود في القرآن، العلاج ببعض الأدوية موجود في القرآن. إنما إحنا منصرفين عن القرآن، منصرفين عن السنة. والبعض لما بدأ يجرب هذا نجح، ونجح نجاح منقطع النظر. فهم قالوا له إن راك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. أنت الآلهة بتاعنا جننوك، وأنت علي أنت من أجل ذلك بتحارب بقى الآلهة، وكلامك كلام مجنون. يبقى مش النبي بتاعنا بس اللي اتقال عليه ان هو مجنون. يعني مكتوب بقى العاب اعقل واحد يتهم بانه مجنون من الرسل. يبقى لما تيجي النهارده وتسمع كلما ذكر عالم في الارض نبغ وظهر وقام بدور لاصلاح شؤون المسلمين نصوب اليه من الجهات الاخرى خصوصا من العلماء الفاسدين. هو البشر عجيب طلع لي حاجه صح. ولذلك ما تاخدش قضايا مسلمه من فم بصر ابدا، ما تاخدش قضايا مسلمه من فم بصر ابدا، ولا ولو كان هذا الفم هو فم حسن ايوب اللي قاعد قدامك ده. ليه؟ لان حسن ايوب ممكن يزعل شويه لخبط الدنيا، ممكن يجيله شويه اعصاب يفرط، ممكن يجيله اي حاجه، وكل واحد صالح لهذا. الا ان ياتيك حسن ايوب او غير حسن ايوب بها بالقضيه نيره واضحه لامعه طاهره من الكتاب والسنة. يبقى ليس هذا كلام حسن أيوب، إنما هو كلام الله أو كلام من عصمه الله وجعله أمينا على دين الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوة؟ لذلك قضايانا كلها إحنا نحن المسلمين نعتبر أسعد البشر، لأن جميع القضايا التي يختلف الناس فيها علاجها وحلها موجود في الكتاب والسنة عندنا. ده الأصول بتاعتنا كده. طيب أمال ليه انتوا بتختلفوا على بعض؟ لا، احنا قد نختلف في فرعيات في شكليات، هذا يختلف في الأصول، لا في أصول لا في أصول الدين وهو العقيدة، ولا في أصول الأخلاق، ولا في أصول المعاملات، ولا في الأصول الأساسية لكل التشريعات. الأصول لا خلاف فيها. أمال الخلاف إيه؟ الخلاف في فرعية، ودي من شأنها أن توسع المدارك وتفتح تجعل الطريق واسعا أمام البشر. أنت شربت وأنت صائم ناسيا، هذا يقول لك أفطرت وعليك قضاء اليوم، وذاك يقول لك لم تفطر ولا قضاء عليك. وكل معه دليل قوي، ولك أن تأخذ بهذا أو أن تأخذ بهذا. وإن كنت تقول إن الحديث قال إنما أطعمك ربك وسقاك، أقول لك نعم، والفقهاء لم يقولوا لا، لكن قالوا هذا في النفل لا في الفرض. أما الفرض فإن الإمساك عن الطعام والشراب ركن، والأركان إذا ابطلت إذا هدمت نسيانا لا يجبرها شيء. ولذلك لو أنت نسيت في الصلاة، لو نسيت ركن من أركان الصلاة، نسيت القيام أو الركوع أو السجود، هل يجبر بسجود السهو؟ لا، إنما لا بد من أن تأتي بالركوع أو السجود أو القيام وتلغي الركعة اللي ما حصلش فيها الركن ده ثم تسجد للسهو بعدها. هذا آراء الفقهاء، ونحن نقول الراجح، وده كلام بقى لما تيجي المسألة اللي تقول الراجح أن من أكل أو شرب ماء ناسيا فلا إعادة عليه وصيامه صحيح. يقال لكنه أبطل ركنا، نقول أبطل ركنا، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي بيّن بأن الإبطال في الصلاة إبطال الركن لا يكبر بسجود السهو، بيّن أن إبطال الركن في الصوم معفو عنه ويعتبر صائم. نقول هذا، ولا نقول إن القائلين بغير هذا مخطئون، ولا نقول إنهم بعيدون عن الحق، لا، لأن لهم أدلتهم، لكن إحنا بنأخذ بالراجح، وده اللي تطمئن. ومن هنا يا إخوة هذا يجعلنا الآن، نحن الآن يمكن أن نتحد إذا أخذنا بالأصول وعذر بعضنا بعضا في الفروع. لكن تيجي تلقينا إحنا بنتعارك على إيه في الفروع؟ هما المشكلة دي صدق إنك إذا بدأت تتعارك مش ممكن يجي يوم تتفق الأمة الإسلامية أبدا. ليه؟ لأن أصلا طبيعة الدين في الفروع تستلزم وجود الاختلاف في الرأي. الأدلة دي انتوا وانتوا بتدرسوا وجدتوا حكم النوم للمتوضأ ينقض الوضوء او لا ينقض، فيه كم قول؟ فاكرين كم؟ 8 أقوال، وكل قول له دليل. تيجي تقول الدليل ده اخد بده وارصد الباقي واللي يقول غير كده غلط، طب ما هو الثاني ممكن ياخد بالدليل الاخر ويقول واللي يقول غير كده غلط، وتحاربوا بعض. تحاربوا بعض على ايه؟ من سمعاه وهو معاه. ما هو ادي احمد بن حنبل وادي الشافعيه وادي الحنبله المالكيه والاحناف، واحد يقول القر معناه الدم بتاع الحيض، وواحد يقول القر معناه الطهر، واللفظ يصف للاثنين في اللغة العربية، والأدلة عن الكتاب والسنة تصلح للاثنين. ولذلك رأي أحمد بن حنبل في النهاية قال لا أنا أقول إن القرء معناه الدم. الشافعي يقول لك لا أنا متمسك إن القرء معناه الطهر. ومع ذلك كل على صواب فيما اتخذ، يعني لا نقول إن هذا مخطئ. فمن هنا يا إخوة بس أرجوكم أن تفهموا مثل هذه الأمور، لأننا في حاجة إلى الوحدة. لما يطلع العيال في وسطنا ويبتدي يفرقونا ويمزقونا، العلماء ما بيعملوها يا إخوة، العلماء الكبار لا يعملونها، لا يعملها إلا الصغار المتعالمون الجهلة يمزقوا المسلمين. يبقى إحنا عمرنا ما نتحد لو مشينا وراء العيال، لكن لو مشينا وراء كبار العلماء من الفاهمين والحريصين على وحدة المسلمين وعلى الأخوة وعلى وفهمين القضايا فهما سليما، كان على طول السفينة تمشي وتبحر. وانتو قرأتم مقالات كثيرة أخرجها الشيخ بن باز في هذا الموضوع، يجب ان احنا لا نختلف ولا ولا ولا، وان من تمسك بانه يقنط في صلاة الفجر لا نعيبه، ومن ترك القنوت لا نعيبه، ومن قنت في الوتر لا نعيبه، ومن ترك القنوت لا نعيبه، لان كل ذلك امر سهل وميسر والادلة تحتمل ذلك كله. ما احنا بنتخانق ليه؟ انا بقول لك بنتخانق ليه؟ قول لي بنتخانق ليه؟ حد يعرف يقول لي بنتخانق ليه؟ واكد لكم 1,000,000 مرة ان ما في واحد يقدر يجيب على هذا السؤال، ولا اي واحد، ولا اي واحد، ولا من كبار العلماء يقدر يجاوب على هذا السؤال. هذا الأنبياء بس يا ولد، مبسوط الولد، مبسوط، ربنا يزيده انبساط. فالشغله دي اذن لما يجي يقولوا النبيهم ان راك الا اعتراك بعض الهتنا بسوء، لو مش مع بعض. انا اشهد الله واشهد اني بريء من الهتكم التي تشركون بها، اي تعبدونها كشريك لله سبحانه وتعالى. وانا انذركم، احذروا، انتوا وصفتموني بالسفاه، وصفتموني بالكذب، وصفتموني بالجنون، وبعدين في نفس الوقت انتم تعلمون عشرتي لكم وعيشتي معكم، وما اردت الا الخير لكم، وانتم عندكم في امور الدنيا عقول فعلت الافاعيل، عقول الدنيا دي كلها اللي استطاعت انها تصل الى هذه المعلومات وأنها تبني القصور وتسيد وتم وتحفر الجبال وتقطع الصخر. هذه عجزت عن أن تفهم حقيقة واضحة كالشمس، وهو أن الذي خلق هو الذي يجب أن يعبد. هذه قضية تحتاج إلى شيء، والقضية موجودة إلى الآن. فالشيوعيون والنصارى واليهود وكلهم يبحثون عن من يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعلنون الحرب عليهم جميعا أينما وجدوا. زمان الحرب كانت بالسلاح وبالنار، النهاردة الحرب بالتخطيط وبالأفيون وبالهروين وبالحشيش وبكل أنواع المخدرات، والحرب بالفيديو وبالعري وبالفجور وبالأفلام وبالأقمار الصناعية، لدرجة أن الأمة الإسلامية اليوم تبحث عن طريق للخلاص فلا تجد. محاصرة، أمة محاصرة من كل ناحية، مع أنهم في أمور الدنيا وصلوا إلى ذلك كله، في أمور الدين غلقت عليهم الأبواب وظلوا ضلالا بعيدا. يبقى ده ما كانش بعيد، اللي بيحصل النهاردة حصل قبل كده، والبشرية هي البشرية. وأدي النبي في وسطهم تقول لي دلوقتي إن المسلمين بيدعونهم، كنا عايزين نبي يروح يدعيهم، أقول لك طب ما هو النبي كان بيدعو كفار قريش، عملوا إيه؟ طب ما هو النبي، أدي الأنبياء كلهم، هتمر على كل الأنبياء، أكثر الأنبياء ما آمن مع النبي إلا قليل. آخر ما جاي سيدنا هود قال أنذركم عذاب الله الشديد، قالوا اتفضل يا مرحبا بالعذاب، احنا عارفين انك انت كذاب، ولا حيجي عذاب ولا حاجة. وبعدين هم في العناد وفي اللجج هذا حصل انهم الله تعالى اراد ان ينتقم منهم. فماذا حدث؟ الله تعالى اراد ان ينتقم منهم. فماذا حدث؟ حدث انه جاءت ثلاث سحب، سحابة حمراء وسحابة بيضاء وسحابة سوداء، وسمعوا من السحاب ملكا بصوت رجل يقول اختاروا احدى السحب، فقالوا اخترنا السحابة السوداء، فقال لقد اخترتم هلاكك. وكانت هذه السحابة السوداء هي سحابة الهلاك. ايه اللي كان في هذه السحابة السوداء؟ السحابة السوداء بتروى حكاية أن امرأة نظرت إلى السحابة وكانت حادة البصر، فبعد أن نظرت صاحت ووقعت، حصل لها إغماء، فلما أفاقت قالت لقد رأيت رجالا يسوقون نارا، إن هذه السحابة ما أراها إلا دمارا وهلاكا. اللي حصل بعدها ان فعلا الملك رد عليهم وقال لهم لقد اخترتم هلاكك. القرآن بيقول فلما رأوه عارضا، يعني السحاب عرض لهم، قالوا عال هذا عارض ممطرنا، عارض ممطر يعني رياح، جاء سحب تسوقها رياح جاءت من أجل إنزال المطر، وكانوا قد مضى عليهم سنتان في قحط وجفاف لا ماء ولا مطر، فكانوا ينتظرون المطر بفارغ الصبر. قال لهم إيه؟ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه. هذه السحابة انقلبت إلى رياح شديدة فارغة. هذه لما تسمع الوصف، والوصف جاء من حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومما قاله بعض الصحابة، أن الرياح حملت أهل البادية وجاءت حملتهم، الرياح حملتهم في السحاب وجاءت بأهل البادية، جمعتهم من كل مكان من قبيلة عاد وجاءت بهم إلى المدينة، ثم أسقطتهم فنزلوا جميعا ميتين. ثم أخذت الريح تعصف، وهي ريح صرصر عاتية شديدة فظيعة باردة لا تهدأ. هذه الريح كانت تحمل الجمال وتسقطها فوق رأس أصحابها، وتحمل الرجال وتقلب الرجل وتسقطه بدون رأس، يعني يبقى مزروع لأن رأسه هو نازل بتنخدش، تنضرب في أي شيء فتذهب الرأس بعيدا، ويسقطون ينغرزون في الرمل، ويأتي الرمل تأتي به الريح من حولهم فتصبح جذوع، أو أجسامهم كأعجاز نخل خاوية مثل أصول النخل. عارف الجذع بتاع النخل؟ الجذع ده بدون رأس، أجسام مغروسة في الرمل، وكانت جاءت بالرمال من حولهم ورمت ملأت بها البيوت وحملت البيوت وأسقطتها على الرجال. سبحان الله، ليه؟ لأنهم كانوا ذوي بطش وقوة، وكل إنسان يعذب بما يناسبه، فلما كان بطشهم وكانت قوتهم في نحت الصخر وفي بناء القصور وتسييد البرود، الله قلب القصور والبرود على أهلها وقضى عليهم. الريح قعدت قد إيه؟ 7 ليال و8 أيام حسومة، أي متتابعة لا تهدأ. ريح صرصر عاتية، أي ريح باردة سديدة جدا. صور بقى ريح بهذه القوة وتمكث 7 ليال و8 أيام حسومة، فما أبقت من الكفار أحدا. وهود ماذا فعل؟ أخذ المؤمنين ودخل دارا واحتمى فيها، وجلسوا يأكلون ويشربون ويصلون ويستغفرون ويتوبون إلى الله ويحمدون، حتى انكشفت الغمة بعد الأيام 8، فخرجوا فلم يجدوا أحدا على الإطلاق، وبدأ خلق جديد على وجه هذه المنطقة. شفنا يا إخوة المسألة بالشكل ده، فنسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قصتنا الليلة هي قصة سيدنا صالح مع قومه وهم ثمود، وثمود قبيلة مثل قبيلة عاد، ويقال إن ثمود هي عاد الثانية، والمسافة الزمنية بين عاد وثمود مسافة قريبة جدا، حتى قد يكون الزمن لا يزيد عن 100 سنة أو 200 فيما يبدو، لأنه لم يذكر بالتحديد التاريخ. قبيلة عاد كانت في جنوب الجزيرة العربية، قبيلة ثمود كانت في شمال الجزيرة العربية هناك قرب تبوك، وديار ثمود افتكر لها اثار موجوده الى الان. هؤلاء هذه القبيله كانت ايضا قبيله قويه شديده، كانت كما قال تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا الصخر أي قطعوا الصخور من الجبال وبنوا بها القصور والبيوت، وكانوا يبنونها كأنهم مخلدون، وكانوا يعبدون الأصنام. وكما تعب هود مع قومه وكما تعب نوح مع قومه، تعب صالح مع قومه. وصالح مع قومه ما ترك وسيلة للإرشاد وإلى وللدعوة إلا وقام بها، لكنهم أيضا اتهموه بالكذب، واتهموه بالجنون، واتهموه بالضعف، واتهموه بأن يريد أن لأنه يريد أن يستعلي عليهم ويريد أن يستولي على أموالهم، وحاول أن يردهم إلى الله فامتنعوا عليه، وما آمن معه إلا نفر قليل. لكن صالح كان الذين اتبعوه وآمنوا بالله معه ووحدوا الله سبحانه وتعالى كانوا من الفقراء والمساكين الذين هم أتباع الأنبياء عادة كما عرفوا. طبعا انت قاعد منسجم قوي، ولادك عاملين لعبة في المسجد وانت آخر انسجام، يا بختك يا آخر، ما احنا مبسوطين بيك طبعا. فالصور دي اللي قالها اللي ذكرها سيدنا صالح، قال لهم ربكم أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، وبعدين قال لهم يا قوم إن الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم بنعم وفيرة، وقد رأيتم ما فعل الله بعاد قوم هود، أليس لكم في ذلك عبر تعتبرون بها؟ قالوا لا. اسمع بقى، احنا نتبعك مش منتبعك، مش هنتبعك، احنا ضدك على خط مستقيم. قاموا ضم الجماعة الفقراء والمساكين الذين آمنوا، قالوا لهم يا ناس تعالوا آمنوا بما آمنا به. قالوا ما احنا علشان خاطركم مش هندخل الدين ده، إنا بالذي آمنتم به كافرون. مرة علشان كده، أيوة هو لو ما كنتش انتوا يمكن كنا فكر، ولا مفكرين ولا دخلين، لكن أهي دايما دي حجة المتكبرين المتعالين والعياذ بالله تعالى. لكن لما رأى الكفار وعلية القوم، علية علية ايه؟ ما دام علية على كفر، علية الله يلعنها ويغضب عليها، هل تسمى علية؟ هم علية في نظر أنفسهم وفي نظر المجتمع الذي لم يعرف الحقيقة أو ليس عنده موازين حقيقية. اجتمعوا وقالوا لا احنا هنسيب صالح كده يدعو الناس والمؤمنين الضعفاء يتبعونا ويؤمنوا به وبما جاء به، احنا لابد نتحدى. طب كيف نتحدى؟ فواحد قال نخليه يطلب لنا ان الارض دي تطلع عشق، الثاني قال يعمل كده، واحد قال شوفوا بقى انا عارف حته حاجه لو طلبناها يستحيل هيقدر عليها، لا هو ولا ربه كمان. ايه؟ قالوا الصخرة دي، حد فكر الصخرة دي يطلع منها نبتة ماء، نبتة زرع؟ لا. نقطة ماء؟ لا. احنا عايزين الصخرة دي تنشف وتطلع منها ناقة عشرة في بطنها ولدها. ان عمل ذلك احنا نتحداه ونقوله ونقوله ان فعلت امن بك. وجاءوا صالح واجسوا، وقال صالح تريد ان نؤمن بك؟ قال نعم. وان نؤمن بما جئت بك؟ قال نعم. ما بدعوك لايه؟ وصالح انت؟ قالوا ان كنت ذلك فاطلب من ربك يخرج لنا رأي. قالوا إن كنت ذلك فاطلب من ربك يخرج لنا ناقة من هذه الصخرة. أشاروا إلى إن هذه الناقة تطلع، هذه الناقة خرج كنا ترى فاطمها الولد لح تولده، وبعدين تبقى هذه الناقة ما أخر من ألبانا تكفير. الله لو قد ذلك توفر بشرط واحد، شرط واحد. أما هو قال فين إن عندنا البئر الأساسية اللي نشربونها وماء يفور دائما؟ قالوا نعم. قال إذا جاءت النقة لها أن تشرب من البئر يوما وتشربون أنتم يوما، في يوم الناقة لا يأخذ أحد من البئر شيئا، وفي يومكم لا تذهب النقة إلى البئر. قالوا موافقون. قال هي فين النار اللي هتطلع من الصخرة؟ انت حسرت يا سيدي موافقون على هذا الصخر. هم طبعا توت في دماغهم ان هذا مشكلة. فصالح قام وصلى ودعا ربه وقال انظر، فنظروا الى الصخرة ترتج وتشق وتخرج منها الناقة وتأتي اليهم، والناقة عشرة وبطنها منتفخ. قال ما خلقتم؟ قالوا يظهر ان ربك يستجيب لك، بس ما لسه هنشوف هل هي الناقة دي هتمشي بالطريقة دي؟ نعم. الناقة بقت تشرب يوم وهم يشربوا يوم، في يوم ناقة ما فيش أحد يذهب إلى البئر ولا يأخذ منها، وفي غير اليوم ده يذهبون فيأخذون ساء ليومين، والبئر تطير فيها لا يأكل يومين، وفي يوم ناقة تذهب الناقة وتشرب كاسة ساء مدللة لا يذهب أحد إلى البئر غيره، بس حد غير الناقة اللي تذهب للبئر. في موضوع لا يذكره بعض القصاص وذكر البعض، أن الناقة كانت في يوم شربها كانت تذهب إليهم في بيوتهم، تمر على البيوت، فالبيوت كل بيت يحلب الناقة ويأخذ منها لبن بتاعه، يأخذ الحليب، يأخذ كفاية، مر على البيت الثاني يأخذ، الثالث يأخذ، الرابع، حتى بيوت القبيلة كلها، ولا ينفد اللبن الموجود في الضر. كان هذه آية. فاللي حصل ابن كثير يذكر هذا الموضوع وبعض كتاب السور قال أنه لم يذكر في القرآن، لكن هذا جاء فيما إسرائيليات. فهم وجدوا أن المسألة مش، قالوا لا، إذا كان الأمر كذلك فيه نبأ من أباء الكفار، ترك الكفار دخلوا مؤمنين مع مين؟ مع المؤمنين الأول. جماعة العامات قالتها المسألة دي هتوصل للدرجة دي، يبقى هتطير الزعامة من ايديه، يبقى صالح يبقى هو كل شيء، أما ليه نبقى ايه؟ يبقى لهيئ وصالح شوية القراء والمعلمين والمساكين دولة هم اللي هيبقوا بقى اللي لهم زعامة ولهم الرئاسة. طور محد يفكر إلا بكده، الفلوس والزعامة، الفلوس والزعامة، قتلت البشر، قتلتهم قتلا العملية، فلوس وزعامات لا أكثر. أما الله، أما دين، أما سعادة آخرة، سعادة الدنيا، هذا موضوع على الأسف الشديد الأغنياء كلها منصرفة عنه إلا واحد في الألف من المسلمين أنفسهم. فقالوا لا، لا نترك الأمر شكله، إحنا لابد نفكر. البلد أو القبيلة مليئة بالفجور والفسوق، فيها الغانيات والراقصات والعاهرات، واللواني يتجرن بجملهن، والواكي يتجرن بالرقص والغناء والفجور، فأحسس أن له مصالح يرتفع، وأنه لو جمع آمن الناس يتبعوه، إذن التجارة هتكسر، أعمال حتكف، زي ما يقول دلوقتي عايزين الإسلام. يعني إيه إسلام؟ يعني نحكم بالإسلام، يعني نبطل السنة ونبطل المسائل ونبطل التلفزيون ونبطل الإذاعة، كل ده يبطل؟ لا يا حبيبي، نبطل نحولها وأعمال نفع ذات آثار كريمة ومفيدة ومربية. إحنا قلنا بطل، ما قلناش بطل، قلنا البطال بطل. أم صالح أقال أحد أننا نبطله ونبعده؟ فالنسوان اتجمعوا رخي، رجال اتجمعوا في ناحية وخصوصا الكبار، والنسوان اتجمعوا في ناحية وخصوصا المرافدات. ففي واحدة جميلة وغنية ولطيفة، فهي شافت شاب من الشباب قوي الجلد، قالت له اسمع يا أنت مش عاوز، يعني انت كده بتمر وما بتسألش ليه؟ أبسأل يعني ما بتفكرش، وحتى بتغمض بعينك عن تقيل يعني؟ لا تقيل، وانا اقدر، وانا طايل، انا طايل حتى بس منك، ولا طايل كلمة اسمعك، ده انا بعيد ديب فيك وانت جارية. يعني ايه؟ لا ما انت عارف اللي انا عاوز. قالت له وانت فاكر انام ابعد عنك ولا غالي عليك؟ لا ابدا، لكن ليا شر واحد. قال لها ايه؟ عيني ارضيه، ايه معليك خليك، انا عايز حاجه واحده بس. ايه؟ قالت له الناقه دي اللي فتنتنا وقلبت عليها الدنيا ومنعتنا نشرب من البئر، فين الناقه دي؟ اتخلص عليها. اتخلص عليها؟ ايوه، عايزينها تقتلها. قال لها لك عندي عملية، في واحد عجوز برد عنده أربع بنات جميلات، اختار واحدا أخر وقدار مثالك. وقالت له تعالى يا ولد انت باين عليك في عز شبابك وبن شايف نفسك وابن عز وابني. ايوه البنات دول بنات غنيات جميلات يتمنى اي واحد زوج. قالت له مستعده اجولك واحده من بنات وانا اختار. مش انت اللي جيت اختار لكن بصر. ايه قال لها قالت لتقتل ناقة صرح. فناقة الله سقيا. ناقة الله يعني ايه؟ يعني الله الذي اخرجها آثم كما قال سيدنا صالح الذي ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. فإيه اللي حصل؟ ان الأولاد الاثنين دول ذهبا وكل واحد قاعد يخاف عن باقي الشبان المتعصبين اللي ممكن ينضح عليهم عشان عندهم قوة. فإذا استحوذوا على سبعة كمان سبعة واثنين بقوا كم؟ وكان في المدينة تسعة رهط يفسون في الأرض ولا يبكون. قال تقاسموا بالله حلفوا وأقسموا بالله إنهم مش بس حيقتلوا الناقة ولا يبيتن صالحا وأهله يقتلونه أيضا. فنبدأ الأول بالناقة وخلى قدار بن سالف خلى الناقة ده واحد منهم من الشبان الاثنين دول ما التسعة متفقون. واحد على طول راح ضربها بسم في ركبتها على طول بكر. التاني راح ضربها بسيف راح كسر رجلها. راح التالي مخلص عليها ودبحها. ذبحت الناقة. بعد ما ذبحت الناقة ما الموقف كان لا عايزين بسرعة. قالوا احنا بقى الليلة دي اللي جاية نبيت صالح واهله ونقتلهم. بعد كده نفكر تتبعهم. نوف ايه. لكن قبل أن تأتي العملية قبل ما يفكر في قتل هذا أو قبل ما يكنهم عمل المقن من أجل قتل صالح وأهله حصل أن صالح قال يا قوم قتلت الناقة. قالوا نعم وماذا تريد؟ قال أنذركم بعذاب يأتيكم بعد أيام ثلاثة. في اليوم الأول أحمر وجوهكم وأجسامكم أتصفر روحكم وأجسامكم. وفي اليوم الثاني أحمر وجوهكم وأجسامكم. وفي اليوم الثالث أصفر وجوهكم وأجسامكم. وفي اليوم الرابع تهلكون جميعكم. كلام ده كان بالنسبة لهم كصاعقة. قالوا لا هتقتلوا ولا تعملوا ايه؟ استنوا لما نشوف الكلام ده صح والغلط. لانه اذا كان صح لا هيفيدنا ايه قتله دلوقتي ما احنا كلنا هنموت. واذا كان غلط وما فيش يبقى بعد كده نقتله واحنا مطمئنون قالنا الحق. الكلام كان يوم الاربعاء. يوم الخميس اصحوا وقد اصفرت وجوههم وجهومهم. يوم الجمعة أصبحوا كلهم قد احمرت وجوه والجوف. يوم السبت أصبحوا وقد اسودوا كلهم. يوم الأحد خرجوا وجلسوا في الصحراء في العراء يائسين. يائسين أي قالوا أن العذاب آتيهم لا محال. لأن صالح قال وابه أعطاه مقاله وصدقه به. وجاءت بعد أن جمعوا كلهم ينتظرون القاضية ماذا سيحدث. سمعوا صوت صيحة من السماء. والذي قام بالصيحة هو جبريل. صيحة واحدة والأرض رجفت بهم رجفة شديدة فهلكوا كلهم وصاروا أجساما خامدة لا أروح فيها. وانتهت القبيلة والمؤمنون زي ما طلعوا يشوفوا وجدوا الناس كلهم مرميين أجسام في الأرض مرمية. جاءت عليهم لعنة الله في الدنيا وعرب الله في الآخرة أشد. وما له من الله ناصر ولا واقم ولا حام عنهم. وضع بعد كده. لذلك انت عارفين ان ديار ثمود لما نزل عليه الصلاة والسلام مر عليها غزوة تبوك امر المسلمين ان يسرعوا المشي. واما المسلمون اخذوا من الآبار من آبار ثمود اخذوا منها مياه لشرب وللطبي وللعمل. امرهم ان العجين اللجنوا بأنواع من الحيوانات وأما القدور التي تحتها النار من أجل أنهم يطفوا عليها الله. قال كل ده يترمي الأرض. نحن لا نأخذ ماء الله لعن قومه ولمتفعينه. وفي رواية يذكر ابن كثير أنه لهم على البر التي كانت تشرب منها الناقة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذوا من هذه البئر ما شئتم لأنها بئر مباركة. على فكرة لما الناقة قتلت ابنها البكر بتاعها كان مرود فجاء يسأل جاء يبحث عن أمه فلم يجدها فهم أيضا أرادوا أن يتبعوه يريدون قتل فصعد حتى وصل إلى أعلى صخرة ثم صخرة إلى أعلى مكان في الجبل ثم صاح رغى ثلاث مرات كأنه يطلب أمه ففتحت الصخرة وابتلعت فلم ينالوا منه شيء وكان والعياذ بالله يعني شوف علشان قتلوا ناقة قتلهم الله ولعنهم عذبهم الدنيا والآخرة فما بالك بمن يقتل المسلم. الناقة دي لأنها ناقة الله فهي ناقة على عبادة والمؤمن هو إنسان رحمة وإنسان إيمان وإنسان نعمة في الأرض لدرجة أن الله لا يقيم القيامة وعلى وجه الأرض مؤمن يقول الله الله. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجنبنا غضبه وأن يحفظنا جميعا من نزغات الشيطان ومن السوء كله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع قوم صالح كان موجود أصحاب الرس. أصحاب الرس لم يكن لهم هل كان لهم نبي أم لم يكن لهم نبي في خلاف وهؤلاء كانوا في جنوب الجزيرة العربية على ما قيل وكانوا بعد ثمود مباشرة وهم قيل إنه كان لهم نبي اسمه صفوان ابن حنظلة أو حنظلة ابن صفوان لا أذكر لأن في خلاف في هذا هل كان لهم نبي أم لا أم كان لهم رجل صالح دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وهم أصحاب الرس يعني أصحاب المكان اللي كانوا فيه هو الوادي وكان لهم بئر اللي هي وبئر معطلة وقصر مشيد لهم بئر واسعة جدا وكانوا ينزلون بالبقرات ينزلون الدلاء ويستقون وكان البئر دي مباركة ماؤها لا ينضب ويعيشون في حياة طيبة مباركة ولكنهم كفروا بنعمة الله كما كفر غيرهم فانتقم الله سبحانه وتعالى منهم بأن أهلكهم بأي نوع من أنواع الإهلاك لأن ما فيش اتفاق في هذا الموضوع أهلكهم الله وأبادهم وعطلت البئر والقصر القصور اللي كانوا يسكنونها صارت قصورا بغير سكان وانتهى الأمر على كده. ندخل النهاردة مع من؟ مع سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وجميع الأنبياء أفضل الصلوات وأتم التسليم. والموضوع بالنسبة لسيدنا إبراهيم ابتداء من هنا بقى دخلنا في معارك كثيرة وجوانب متعددة وحياة سوف يتغير فيها الطعم واللون والرائحة وتقريبا تصبح حياة شبه حياة متحضرة إلى حد كبير جدا ابتداء من عهد سيدنا إبراهيم الخليل. سيدنا إبراهيم لكي نعرف النسب الذي بينه وبين نوح عد معايا كده آباءه أبوه اسمه تارح أو تارخ ابن ناحور ابن ساروت، ابن راهو، ابن فالغ، ابن عابر، ابن سالح، ابن أرطخشس، ابن سام، ابن نوح. يبقوا كام؟ هؤلاء مدة أعمارهم تقرب من 3000 سنة، لأن سام ابن نوح لوحده عاش 600 سنة. إذن ما بين الخليل إبراهيم وما بين سيدنا نوح مدة تصل ما يقرب من 3000 سنة. أنا ليه هقول ده؟ لأنه إحنا عرفنا تقريبا المدة اللي بين نوح وبين آدم، وقلنا إن بينهم بعض كم قرن؟ قلنا كم؟ لا، قلنا 10 قرون، والقرن مش قلنا 100 سنة، قلنا القرن اعتبره مدة ظهور أمة وهلاكها. يعني ممكن جدا ان القرن تعتبره 300 سنة، تعتبره 500 سنة، ممكن يصل الى 1000 سنة، بس ايامها كانت الامم بتظهر وتبيد بسرعة، فممكن القرن يبقى تقريبا في حدود 300 سنة. 10 في 30 بكام؟ يبقى احنا 300 سنة، 10 في 300 يبقى معانا 3000 سنة. ممكن تقول هذا لو كان 10 قرون كل قرن 300 سنة، يبقى معانا حوالي 3000 سنة. هنفترضهم 5000، حط تخليهم 10000. 10000 وادي معانا كمان دلوقتي 3000، ادي 13000 سنة. ده لغايه سيدنا ابراهيم. هتجد بني اسرائيل من اول سيدنا ابراهيم بقى، وبعدها يجي سيدنا اسماعيل واسحاق، ومن اسحاق يكون يعقوب، ويعقوب هو اسرائيل، وياتي انبياء عددهم كبير جدا، وكل الانبياء سيكونون كما ستعلمون انهم من اولاد سيدنا ابراهيم، إما من نسل إسماعيل وإما من نسل إسحاق. من نسل إسماعيل لم يقل إلا محمد صلى الله عليه وسلم، إبقى هذه إسماعيل ومحمد. أما إسحاق فجاء منه يعقوب، ويعقوب كان منه سيدنا يوسف، وبدأ أولاد يعقوب الـ12 هم الأصباط، وانتشر منهم بنو إسرائيل، ووجدت فيهم النبوة. فجميع الأنبياء بعد سيدنا يعقوب كلهم كانوا من بني إسرائيل، الأنبياء الذين ذكروا لنا. أما كون قبائل في العالم، في مشرق العالم، في مغربه، كانت في أوروبا، كانت في أمريكا، كانت في الهند، كانت في بلاد أخرى، وكان فيها هذه القبائل وجد فيها أنبياء أو وجد فيها رسل ولم يذكروا لنا، هذا أمر مقدر ومعلوم. والله قال بالنسبة للرسل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالرسل منهم من عرفناهم وهم 25 ذكروا في القرآن، ومنهم من لم يقص الله علينا قصصهم. أمال اللي قص ربنا قصصهم في القرآن، لما خص هؤلاء؟ لعدة اعتبارات. أولا، لأن القرآن حين أنزل على العرب، والعرب في الوسط، في وسط هذه الكرة الأرضية، وهذا هو الذي ظهر الآن كما قال كبار الفلكيين والمهندسين، إن الكعبة بتعتبر في سرة الدنيا، يعني في وسط الكرة الأرضية. ثانيا، إن الأنبياء الذين أحاطوا بالجزيرة العربية كان العرب يعرفون